الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما همنا من الدنيا والدين. اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: واما الخداع والمكر والكيد لمن كان يمكر ويخدع ويكيد فقد نقوله عنه عن الله عز وجل ونصفه سبحانه منه لانه خير الماكرين وذو الكيد المتين وخادع من خادعه من الكافرين وكل ذلك منه فليس كفعال الخادرين والمكر والخدع والكيد فانما هو اخفاء ما يريد من ذلك المريد. يعني ان يخفي المريد اشياء لا يطلعها على خصمه حتى ان الخصم هذا بعدم معرفته بما ستفعل به يقع فيما تريده من الوجه من المصيبه او الخاتمه السيئه التي تريد ان اصل اليها. هذا ما يتسوى السيئه. لا دحين يمد الله للكافر ولا يملهم ولا يعني يخفي عنهم ما يريد من العاقبه السيئه. لم يعجل لهم العقوبه ولم يجلب عنهم البابه ونعمه. وعند الله ما يريد بعده فاخفى ما يحال في اخفاء ما يحتال في اخفاء. الا حان يتبع عليهم النعم والباب يقدروا انها يعني انه ما عدا اللي قال دخل قلنا دواء ظالم نفسه قال ما اظن انت بذاتي ابدا وما اظن الساعه قائمه. ها وربي مقدر له انه بايلك هذه ثاني يوم. ها اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها. عجل الله العقوبه ثاني يوم وذاتي اول يوم بيقول ما اظن الساعه قائمه. أنا أمد الله لك النعم والخير وكان هذا مكر من الله عز وجل. لا ما هي مشاكلة لأن المكر معناها كما قلنا إخفاء ما تريد إخفاءه من عدوك من الأشياء التي تريد أن تفعلها به. هذا هو مكر ولا هو سيء يعني ما يصفى قبيحة المكر. إنما عندما ينظر الإنسان بالصالحين أو بالمحسنين هذا هو يعني مكر سيء. يعني المكر هو على عذاب المنكور به. كان أهل المكر ما هو الصفة السيئة مثل القتل. القتل من حيث ما هو سيء إنما بحسب المقتول. إذا المقتول مؤمن جاء القتل يعني قبيح وإن كان المقتول يستحق القتل ما جاءه قبيح. ما بالله باجي بكسر المكر ذا عندك أمير المؤمنين بمعنى أن الكذب ولكنه قال يقول فيكذب ويحلف فيفجر. واما حربه فانما هو حرب اوليائه عن امره. لا حرب لله حرب الله هو نوعين حرب اوليائه وحرب الله بالاسباب غاية الاسباب واحيانا بالمباشره مثل ما ينزل الله صواعق ولا الرياح ولا كفاء ولا وحرب غير مباشره. الحين يقول مثلا فاذنوا بحرب من الله ورسوله المربي. إذا بحرب من الله يعني إن الله باي حاربه في رزقه يعني إن الله باي بخذ رزقه ولا ما بلا بركة ولا في حرب غير مباكرة يعني ما هي معنى لكن معك البركة من الرزق وتهيئة الأسباب التي تؤدي إلى خسرانه وفلاته. أقول لا قلت لك حرب مرة يبادر إلى هذا واحد معنى من المعاني وما عاد يبادر إلى المعنى الثاني. يعني كثير ياخذ وجه من الحرب نوع من انواع الحرب الالهيه. لكن قال الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذب في قلوبهم الرعب. هو كثير لا يفهم ده عندك المعنى. يا ما كافر كيف؟ قلنا لك بعد يقولون لا هو بواسطة أفعاله ما على ما قلنا المباشرة مثل الصواعق والذاول ولا غير المباشرة يعني مثل كما قلنا محق البركة والخير سبحان يقول فلان بيحارب فلان مثلا وتجار جمعة. أبي حارب إنه يقاتله. بحارب في التجارة. ها؟ أبي خليه يجي لشيء مثلاً يربح فيه ولا كذا ولا. هذا فإنما هو حرب أولياء على أمر هذا وجه ما ذكر سبحانه من حربه وكيده ومكره. الصحيح معناه لا ما شد به ابن المقفع جهله وكفره وعمه. شد به جهله وكفره وعمه. يعني ليس المعنى هو المعنى الذي قصد إليه ابن المقفع ويعني قوى به جهله وكفره وعمه. ثم ما سمعهم من قول من الله سبحانه إذ يقول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لم يشعرون أفترى أن أحدا يعقل أو لا يعقل توهم أن هناك سقف بناء مسقوف أو أن فخر عليهم إنما هو تمثيل ما يعرف من سقوط السقوف ما يتوهم هذا أحد. يعني القصد ما بشي هنا سقوف ولا شيء ما بلا قصته ان الحين تقول اقتربت عليهم الدنيا ها تقول ما فلان اقتربت الدنيا بقراجة ما بشي هنا الدنيا ولا اقترب شيء ما بلا تشبيه لانكاس حاله وسوء مصيره بأنه الشخص الذي اقترب البيت فوقه ها ما يعرف من سقوط السقف قال إنما هو تمثيل ما يعرف من سقوط السقف ما يتوهم هذا أحد ولا يضل فيه ذي لب قصد ها يعني هل يتوهم أن هناك سقف مسقوف حقيقة أو أنه ما بالله تمثيل قال هل يتوهم ان هناك سقف بناء مسقوف كانه قال لا او انه ما هو لا تمثيل مثل الله حالتهم وسوء مصيرهم بمن خر عليه السقف فوق راسه ها او ان فخر عليهم انما هو تمثيل ما يعرف من سقوط السقف ما يتوهم هذا أحد المعنى الأول وهو أن حرّت سقف عليه حقيقة سواء إنما هو ولا ما هو سواء إنما هو تمثيل ولا إنما هو بمثل يعني أنه لا يراد المعنى الأول ولا يتبث إلى عقل عاقل هذا المعنى الأول وإنما هو المعنى الثاني ذي يعني المعنى الأول الحقيقي يعني نتكلم عنه قال هل تعتقد أنه المعنى الحقيقي أو أنه إنما هو تمثيل لا يتوهم هذا المعنى الحقيقي أحد المعنى الأول الذي قال أنه شكل حقيقي وخر عليهم حقيقة لا يتوهم هذا المعنى أحد ولا يضل فيه من ذي لب قصد وهو أيضا وتوجهه من تنزيل الله في كتابه بهذه الوجوه كلها في فهمه وإعرابه يدل على غير ما توهم فيما ذكر كله إلا أن يبقى ذلك مكابرة لعقله ها وتوجهه من تنزيل الله في كتابه بهذه الوجوه كلها في فهمه وإعرابه يدل على غير ما توهم فيما ذكر كله إلا أن يبقى ذلك مكابرة لعقله يعني توجيه الآيات كلها التي ذكرها ابن المقفع هي على غير ما فهمه إذا خرجناها على الإعراب وعلى اللغة العربية فهي تفهم معاني مخالفة لما فهمه وما وجهها إليه من المعاني ها؟ يجي المانع إذا ما قسم بمانع، أحيانا ما هم بيجوا بمانع، لكن إن المعنى البلاغي والمعنى الذي يفهم العربي الفصيح البليغ ويتذوق من العبارة ليس المعنى الحقيقي. الحين أقول لك فلان كثير الرماد، ما بمانع أن يكون قصدين معه رماد خيرات، لكن ما هذا المعنى هو المعنى الذي يقصده العربي الفصيح بهذه العبارة التي يفيد منها الكرم والجود. قد يجوز أن يكون المراد المعنى الحقيقي ولكنه بعيد عن الذوق والفهم العربي السليم. ما معناتها كل الألفاظ أنها تجوز ممنوعة عقلا؟ أنا ما أقول منع عقلي، لكن المنع هو من خلال بلاغة الكلام العربي وفصاحته أنه يبعد أن يراد بهذا المعنى الحقيقي الذي ليس فيه أي وجه البلاغة والفصاحة مثل ما في الوجه المجازي أو التشبيهي. وقوله في الكيد استدرجهم سبحانه من حيث لا يعلمون، وقوله في المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وقوله سبحانه في الاستهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فإنما يريد تركه لهم وتأخيره إياهم وهم عاصون، يعني عدم معجلة لهم بالعقوبة. لأنه خدعوا مهر يسمى خدعوا بك، عندما يملي لهم ويخلي لهم ويمدهم بالنعم وهم في حال عصيانهم يعتقدون أنه ثابت. أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمه. هذا ما يخليهم يزعم انهم بيستهزئوا بربي ويخادعوه وهو بيخادعهم كأنه بيستهزئ بهم. الله يستهزئ بهم فسر الاستهزاء بقوله ويمدون في طغيانهم يعمهون. لا ما ظنهم من المقفعين بالله كذبا ولا استهزاء ان يكونوا من الله لعبا كقول قوم موسى إذ قال لهم صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا استخفنا حجوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما هو لعب لعب بني إسرائيل عندما قالوا استخفنا حجوا هذه فهمهم من موسى. الاستهزاء من الله عز وجل هو كما قلنا أن يفعل بهم فعل المستهزي أي الذي يسخر منهم ومن قلة عقولهم ومن إرادتهم المكر بالله أو الخديعة لله. وليس المراد بالاستهزاء بحق الله هو اللعب والكذب الذي يقال بحق الإنسان. لا لا قسم منك خر من الناس هب لنا كلام ما له معنى. بس ما ظنه بالله كذبا يعني قسم ظن هذا المعنى وهو كاذب في ظنه هذا المعنى بالله ما هو ظن الاستهزاء والكذب. وهذا الاستهزاء يكون من الله فهذا الاستهزاء إذا كان كذبا وقول الخادع إذا كان لعبا فإن المخلوق يضاف وينسب. يعني إذا كان الاستهزاء كذبا أو خادعة ولعبا فهو ينسب إلى المخلوق ولا ينسب إلى الخالق. فإن المخلوق يضاف وينسب ايوه لا معاني جيدة فترة. إن كان الاستهزاء بمعنى الكذب واللعب فلا يجوز وش نسبة إلى الله عز وجل. وإن كان بمعنى السخرية من أفعال الكافرين وظنهم أنهم ينكرون بالله ويخادعون الله هي تابرة لأنه هو الذي هو يلعب. فهذا وجه الاستهزاء منه هو الخداع والمكر لا ما يذهب إليه كل عمي ضيق العلم والصدر. وإذا قيل له سبحانه يرضى أو يحب أو يأسف أو يسخط أو يغضب فإنما ذلك إخبار عن أقدار الطاعات والعصيان والجزاء الإساءة عنده والإحسان. لا يتوهم مع ذلك ضمير مسكون ولا حركة منه في رضا ولا سخط ولا سكون. لا بأس ما لا يتوهم مع حركة ولا سكون ولا انفعال، لكن من يفهم المعنى العام للسخط والرضا والأسف هو ما يشبه من قارئ تقدير العذاب والعقاب. يعني ما معنى غضب الله عليه معنى أن كتب له عقاب، ولا معنى أن الله يأسف لهذا معنى أن الله كتب عليهم فيه عذاب. الأسف والغضب والرضا يحصل عندما يحصل شيء يعني مثلا يجيب هذا الشيء هذا الصفة، مثلا عندما يفعل ما لا يريده الحكيم يغضب، عندما يفعل ما فيه قبح يغضب الحكيم لهذا الفعل، عندما يفعل شيء يكون عاقبة خسران لمن يريد لهذا الحكيم النجاح يكون هذا يأسف عليها الحكيم. ما احنا في عقد نقول وش معناه يغضب وش معناه يعني معناها واضح كما قلنا ان الانسان ان الحكيم الذي يفعل خلاف مراده يغضب والغضب هنا لا يكون مراد به الانفعال ولا الحركه والنفس لا ما هو الحكم اذا ما انت تعلم انت تعلم معناه ان الله غاضب عليك غير الحكم الله قال في الجنه والرضوان من الله اكبر وش يعني الرضوان العقبة الثواب شو إذا دخل ما لقيناه وقدم فلقيناه وقال إن الرضوان من الله أكبر وأن الله يرضى عنه لا ما هو الحكم أنت حكمت أنت الجنة وش هذا يحكم باستحقاق الله إنه يرضى عنك إذا الرضا والمحبة والسخط والكراهة هي لها معاني عامة وإنما ارتبطت في حق الإنسان بمعنى جسماني وهو الانفعال النفسي أو التأثر الذي يحصل من خلال الغضب أنت عندما تغضب يحصل فيك انفعال هذا الانفعال هو الجسماني أما الغضب فهو أن العاقل عندما يفعل ما لا يريد فهو يغضب الحكيم عندما يفعل ما فيه قبح فهو يغضب الحكيم عندما لا يفعل ما فيه نفع هو يأسف على هذا الذي لم يقع من هذا الفعل يعني هي معاني معروفة أن ننفي عنها المعنى الجسماني ثم نعرف أنت تعرف وش معنى أن الله غاضب عليك يعني أنك تفعل أشياء ما يريدها وش معنى أن الله يأسف عليك يعني أنك تفعل أشياء ما مصلحتك أنك تفعلها لا ما هو مجاز في الحقيقة لا بلا أن احنا قلنا لك أنك ترنت في حق الإنسان بانفعالات لا ما هو الانفعال النفسي الانفعال النفسي يحصل من الغضب الانفعال النفسي يحصل من الغضب الغضب هو عمن الانفعال النفسي الغضب هو كما قلنا أن يفعل ما لا يريده العقيم أو ما فيه قبح فهنا يحصل لا ما هو الانفعال لا ما قلنا أنه ما بيطلق على الانفعال أما قلنا ما بيطلق الغضب على الانفعال ما بلا بنقول لك أن الانفعال أن الغضب هو حالة الحكيم عندما يفعل ما فيه قبح أو ما لا يريده فقد يكون جسماني إذا ارتبط به الغضب وهو الانفعال النفسي فإذا نفينا الغضب الذي هو الانفعال النفسي وفهمنا الغضب معناه العام الذي لا انفعال فيه ولا نفس ولا ضمير معنى أنك فعلت شيء لا يريده الله عز وجل فغضب الله عليك ألا تفهمني أحيان يقول ولكن كره الله انبعاثه وش يعني معنوي معناه ايش؟ وش معناها كره الله من بعده؟ كيف تبر كره؟ وش يعني تقول تستلي كره من بعده؟ هذا انك كره من بعده، يقول لك وش معناها كره من بعده؟ يعني نهاهم عن الانبعاث. هو نهاهم عن الانبعاث، احنا بنقول ان الامر والنهي ولا العقاب تبين العقاب فقط انك تستحق العقاب ولا لا؟ احنا نقول ولكن كره الله من بعده. انا انت تسمي مجاز ولا حقيقه؟ المهم ان السبر يقول المعنى هنا هو وش هو معنى عم من وش من الانفعال النفسي احنا بنقول ان هذا المعنى هو المعنى الحقيقي للغضب هو ان يفعل ما لا يريده الحكيم او يفعل خلاف ارادته فاذا الانفعال النفسي هنا هو من مستلزمات الاجساد الانفعال النفسي غير كونه يغضب الله أخبر عن نفسه أنه يريد وأنه يشاء وأنه يحب وأنه يغضب وأنه يأسف وأنه يعني كل هذه الأشياء أخبر بها عن نفسه وإحنا نفهم معناها من غير معنى جسماني أنا بقول لك الله غاضب على هذا الشخص أفكر في ذهني عندما أقول الله غاضب يعني أنه حكم عليه بالعقاب عن تفهم ذا المعنى عن قول الله غاضب على ذا الشخص إن معناه أنه حكم عليه بالعقاب لا تفهمنا غاضب أي أن هذا الشخص يفعل أفعال تنافي الحكمة ولا يريد الله عز وجل فمن فعل ما لا يريده ولا يرضاه يغضب ها؟ لا يفهمنا الحلو انفع الحلو قل يغضب ولا ينفعل كما قال أمير المؤمنين يقول ولا يلفظ يريد ولا يضمر اثبت المعنى الذي أثبته الله في كتابه وطرح به وانفي المعنى الجسماني لا ما بدهم احنا عندنا ما بدهم انا بنفهم ان الله راضي عليك ولا غاضب عليك ولا بنفهم ان معنى انفعال انت تفهم معنى الانفعال عندما اقول انا احاول ان الله يرضى علي أنت تفهم معناتها أنه يحب لك بالثواب؟ أنت تفهم من قولة أن الله راضي عليك يعني حكم لك بالثواب؟ أو بتفهم معنى ثاني؟ أنت تفهم معنى ثاني غير الحكم بالثواب؟ ها؟ وهو أنك تمشي فيما يرضي الله عز وجل، أنك تفعل الأفعال التي يريدها الله. فإذا فعل الإنسان الفعل الذي يريده الله رضي الله عنه، ها؟ إذا فعل الفعل الذي لا يريده الله سخط الله عليه بغير انفعال. يعني ننفي الانفعال النفسي كما يفعل أمير المؤمنين عندما يفسر صفات الله عز وجل، يثبت ما أثبت الله لنفسه وينفي عنه ما يهم التجسيم أو المجابة للمخلوق. ما ندري أنت قل لي وش تفهم أنت وش تفهم دخينا وش تفهم عين تقول هذا فلان غضب الله عليه وش قبل يشبع نفهم أنت الحين عندما تقول فلان غضب الله عليه وش تفهم وين بتريد بتفهمنا عنه المعنى أن الله بيحكم عليه بالعقاب العقاب ما باقي خطر في بالك ذا عندك البعلاء لو باقي ريتي في الكتاب لا أسلم لك من التشبيه لكن ما في التشبيه أصلا عندما تقول أنه يغضب ولا ينفعل عندما تقول أنه يرضى ولا يميل ها تنفي المعنى الجسماني وتثبت المعنى المعروف الذي يفهمه كل مسلم من هذا الألفاظ ولا يفهم من هذا الشبيه ولا يفهم من هذا شيء ما تفهم عندما تقول أن الله يحب مثلا عندما يقول يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تفهم في علي بن أبي طالب معناته أن الله يحكم له بالثواب عندما قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أنا داري ماذا كنت سألني إيش بتفهم داري إلا بأسفر أبي شبر أبي قال لك تفهمها طول عمرك من الأحاديث والآيات افهمها ليش بعد الحين بقول ما هو سابر فمش شرط أنك تفهم لك معنى تتخيل في عقلك المهم أن تفهم المراد بالله مثل ما نقول علم الله تفهم معنى العلم وشو إدراك المعلوم ما شرط تتخيل ولا إرادة الله ولا قدرة الله ولا حياة الله كل صفات هذه الخالق عز وجل لا تتصور ها وإنما تفهم ويعني تعرف بالأمثال مثلا قال قدرة الله هي قوته وعظمته إرادة الله هي مشيئته ومحبته غضب الله وسخطه وكذا يعني تفسرها بالألفاظ لأن الحد هنا التعريف للصفات هذا إذا كان بالحد الذي يفهم منه ما هي ما يجوز في حق الله عز وجل وإنما يقوم بالقول الذي يشرح به اسم ها نشرح بهذا اللفظ نشرحها بلفظ أوضح منه فإذا أنت من فهم اللفظ من حيثه من فهم مش معنى الغضب أنت من تعرف مش معنى الله غاضب عليك فلا بأس يشرحه لك إذا أنت إنجليزي ولا واحد ما بفهم العربية أما أنت فهم العربية وتنفي معنى تجزيم هو معنى واضح كل المسلمين يقروده ويعرفوه ما بيقولوا ذي المعنى لا حين يوجد في علم الكلام بس ولا تقرا القران نفس لها عند المعاني كلها ولكن كره الله بعذاب يريد الله بكم اليسر ويذل بكم العسر قال ان الله يحكم ما يريد ما بنحتاج نفسرها بان معناها الوجه الامر والنهي يعني ايوه يعني هي اشياء معروفه انما قلنا لك ارتبطت فيها الانسان بالانفعالات النفسيه يعني انت تنفعل ليش تنفعل؟ ليش تنفعل؟ عندما تغضب عندما تغضب عندما يخالف أمرك عندما يخالف أمرك هسمع هو الغضب نفسه هذا الحين مثلا بواحد بيغضب ولا بينفعل إلا بيصبر لا لا لا لا لا ما بينفعل ولا في نفسه ولا يغضب يكرهك ويغضب عليك ويكره فعلك هذا ولا ينفعل في نفسه أبي حالة للحكيم عندما يفعل خلاف مراده أو خلاف الحكمة لا ما هو سابق في حقية السلام ضروري وش يعني معنى حقيقي يعني ضروري أتحذر لي جسم جويه يا كرا يعني ضروري هو الانفعال عنده وشو لا هو الانفعال عنده وشو ما بشي فوران الدم ما بالانفعال فوران الدم ما بشي ما بلاك هابين لك كلمة الانفعال الانفعال هو يعم كل الانفعالات حتى انفعال الرضا والغضب والراحة والشهوة كلها انفعالة ما كلمه الانفعال فسرت لك الوجه ما فسرت لك المعنى المراد بالغضب ولا بالرضا الانفعال النفسي قلت لك حالة في النفس تدل على الجسمانية قد يكون انفعال غضب قد يكون انفعال رضا قد يكون انفعال شهوة قد يكون انفعال ألم قد يكون انفعال ما كلمه انفعال بس فسر لك الغضب ذا عندك سواء تفسيرك الانفعال ولا قول انا هو الغضب والسخط سواء بي حاجة. لا ما قلنا نبغى المعنى. وهنا انت هنا بتقول وش معنى الغضب في الإنسانة؟ ها ولا بنقول الأشياء المعروف. هذه عندك أشياء المعروف بدون انفعال. أشياء المعروف بدون انفعال. اشتي انه ولا على ما قال له معناها الشاعر يعني اخبار عن اقدار الطاعه والعصيان هي غيبيه توهمها تصورها غيبي اما فهمها فهو واضح احنا بنتعامل بهذه حياتنا وفي الارض كلها بنتعامل بها بمعنى نفهمه جميعا ولا ننكره ولا نتصور منها التقديم ولا الانفعالات النفسيه بنقول ما فلان غضب الله عليك ما بنتخيل ان حكم له بالنار ولا حكم بدار النار ولا حكم بها ولا شيء بنقول يعني احنا تعالى رضاء الله عز وجل يعني ان يرضى الله عنا ما بنتخيل معناها انه يحكم لنا بالجنه ولا بالثواب ولا من جمله هي من الاثار ان الاثار المترتبه على الرضا من الاثار المترتبه على الرضا ان الله يحكم لك بالجنه من الاثار المترتبه على الغضب ان الله يحكم لك بالعقاب لكن معنى الرضا والغضب والمحبه والكراهه والاسف ها وش معنى الاسف لا في حق الله لا لا الأدب يعني الحكم أنا أقول يا عترة على العباد يعني أحكم عليهم لا ما هي بالعباد ما بيتعذروا قبل رب يدي تحتر عليهم ها لا ما هي عترة حلب العباد ما بيقول يا عترة لا معنى يا عترتي ها؟ أنا هو مسوح فيك. كده قال يا حسن عن العباد. لا يوجع يعني يا حسن عن العباد. حلفهم بداعي الناس حلف العباد. عليهم. حسرة من؟ حسرة من أبي على العباد؟ وش الحسرة؟ قلت يعني مقدار الطاعة والعصيان يعني الجزاء حق الطاعة والعصيان والجزاء والإساءة عنده هو الإحسان لا يتوهم مع ذلك الضمير هذا العلة المحل الأصل قلنا لكم بيجيب قاعدة يجب أن نأخذ بها الإنسان وهو أن المراد بها لا يتوهم مع ذلك ضمير مسكون ولا حركة منه في الظن ولا سخط ولا سكون هذا هي القاعدة التي لا يجوز أن يخرج الإنسان عنها أنه لا يجوز أن يتوهم بالله سبحانه وتعالى معنى الانفعال أو الحركة أو السكون أو الضمير المستكن هذا هو القاعدة العامة أما تفسيرها لغويا هذا يرجع إلى كل واحد بحسب فهمه أهم شيء لا يحصل بها تشبيه ولا تمثيل ولا مشابهة للمخلوق في شيء من الصفات وأما فهمك لا بقى تفهمها أنت فهم يتوافق مع اللغة ولا يؤدي إلى التشبيه والتقديم ويكون معنى صحيح منين قال يا عبد الله محتاج دليل على الحظ قالوا إذا مش الحكم محتاج دليل على الحظ اللي عندك لا ما في حظ منين قال لك الحظ ده ما أدري وش نسبة وعقلي الحظ ولا هو عقلي ولا وشو عقلي كيف يعني إما أن يكون وإلا إما أن يكون الحب الإرادة أو الرضا النفسي أيوة أو وهذا محرع والله أيوة فما بقي إلا الحكم منين لك إنه ما بقي إلا الحكم لأنه بيش بانك هل بالضرورة يعني هم نقيضين إذا أنت فهذا ما بقي إلا هذا بدل الأعضاء وهذا خلي إما الأعضاء ما سوى الأعضاء وهذا إما أن يجي أعضاء لا ما يسوى إما الأعضاء الأعضاء أن لها معنى معروفا معقولا يرتبط بالجسم لا يجوز انتاقع عنه ما يجوز أن تنفك اليد عن الجسمية أما هذا فأنت ما بلا تحكم تخرصا أن هذا الغضب هو الانفعال والرضا هو الانفعال والمحبة هي الانفعال والسخط هو الانفعال والأدب هو الانفعال يعني الانفعال ذا بدو مثل ما تقول عرض يعني كل الأشياء ما بيفسر أطلب معنى من المعاني يعني فأنت ما بلا بسبب الانفعال ذا ويتبادل هذا نقل الوجه الغضب ذي ياك هذي تعرف الانفعال المزعج بيحصل عند الألم أقول هو صفة الشخص عندما يفعل ما لا يريد أو ما فيه يعني قبح، صفة الحكيم عندما يفعل غيره ما يرى أنه قبيح أو أنه لا يصح أن يفعله. فهذه الصفة قد ترتبط بالانفعال النفسي إذا الإنسان منفعل، يعني قد يكون الملكة ما بينفعلوا عن يغضبوا، ما بيجي بيمدع عندك صورة الدم ما بيمدم ولا تشكي ها؟ لا لا بس ردعنا بخلال الانفعال، الانفعال هو معنى ما يعرف. ايوه هذه حقيقة الانفعال. وش الانفعال ذا؟ وش الانفعال ذا بخلال الانفعال؟ وين وش الصفة؟ ما بالراجي ما بالراجي. إذا عندك حمرة الوجه كيف تحصل من الحمى؟ كما حمي واحد حمر وجهه. ولازم الاشتراك. يعني من اشتراك المعنى الذي يجوز أن يكون في حق الله وفي حقنا. إذا هو معنى جاهز موجود، ما موجود في حقنا وفي حق الله معناها واحد. لا ما الفرق؟ احنا بنقول هذا غضب الانسان، غضب هو يتولد عن انفعال وكذا وكذا، والغضب في حق الله لا يتولد عن انفعال. لا لا فرق، فرق ما هو بين الله. لا لا لا ما قد فسرتوا لنا انتم الحين، انتم تقولوا ضروري ان احنا نفسر الغضب، وانتم ما تفسروا انتم. ايوه انت داري وش غير ما تفهم من معنى كلمة الغضب جيد. لا دي ما بكيت فعال دي نكالة. ايوه نفعل في غضب، هذا معنى الغضب عندما افعل شيء يغطي امكان هذا الفعل ان يغطي ذا الشخص او يصفطه يسمى انه ويش غاضب عليه. ها؟ يعني انه يكره هذا التخط. قلنا لك انك اشتي الماهية فلا يجوز ان تصور الله ولا تصور الصادق، وان اشتي فهم اللفظ يقول ما يفهمك الغضب والسخط والكراهة، بس فهم لك وجه المراد. اما فهم اللفظ واضح، انت فهمك يعني ان الله غضب على فلان. حين يقول وغضب الله عليه ولعنه، أو جعل اللعنة والغضب يعني أنه معنى يعرف الإنسان معنى أن الله غاضب عليك، أي أنك تفعل أشياء تغضب الله عز وجل، أشياء لا يريدها الله وهي كبيحة وقدنا الله عنها. هذا معنى الكيفية اللي عندك ما يجوز في حق الله. الكيف ما يجوز إصفاد الله عز وجل كما أنه لا يجوز في ذاته أنه قال كيف. وأما الفهم، أما الفهم فأنت تفهم معنى المحبة أنه خلاف الكراهة، معنى الكراهة أنه عكس الرضا، وهذا معاني معروفة. إذا انفصل عنها المعنى الجسماني، انفصل عنها المعنى الجسماني أصبحت معاني صحيحة معروفة ما تحتاج إلى ما يقولوا شي حياة الله. قل شي حياة الله، قل شي حياة الله. ما الحياة يا لجي؟ ما الحياة يا لجي؟ هذا ما يكون موجود. لا هذا أشياء موجودة غير معدومة ولا يحيى. ها؟ وش مع معنى؟ لا لا قلت خبنك إنك تتبادل لله عز وجل ولا تفهم لشيء غير المعنى الذي يتبادل إلى ذهنك من غير تقديم. تنفي التقديم وتثبت المعنى الحقيقي. أنت ما تفهم الغضب ولا الانفعال. أنا بنفهم الغضب غير الانفعال. يعني هي صفة للشخص عندما يفعل شيء لا يريده أو يكره. الله سبحانه وتعالى يحب الخير ويكره الشر. ولا عندما يفعل ما يكرهه الله فلا يغضب الله عز وجل. ولا ينفعل. عندما يفعل ما يريد الله هنا يحب الله عز وجل الفاعل، ولا يميل بقلب، ولا يكون هناك ضمير، ولا يكون هناك أي معنى جسماني بحق الله عز وجل. سواء بدنا نسمي معنى حقيقي ولا ما هو معنى حقيقي. أنت مثلا دي برحق بالسكاك العقل أوش معنى كريه الله من بعدهم إلا جاوب علي كنا جاوب على ذلك. ها؟ أنا يقول كره الله لكم ستا الضحك بين المقابر وكذا وكذا وكذا. وش يعني كره الله؟ حكم بالعقاب؟ ما فيها عقاب، ما فيها عقاب، ما هي إلا مكروهة التنزيه. ويقول لا مكروه كراهة تنزيه ولا في عقاب، ما عقب الله بالعقاب فيه. يعني احنا بنفهم معنى الكراهة من الله عز وجل هو أن يكون الفعل مخالف إرادة الله، فإذا فعل فعل مخالف إرادة الله هنا نحكم بأن الله غاضب عليه، ها؟ وإذا فعلت فعل يريد الله عز وجل فالله يحبك، ها؟ ويرضى عنك. فإذا نحن نفهم معنى الرضا والغضب، إذا فصلنا عنه الانفعال الجسماني فهو معنى واضح. ما في تصور، عم جينا تفهم. التصور ذا عندك يشيل جسماني أنا منك تصور. ولا في الإنسان ما تصور، أنت تصور شو الغضب. تصور شو الغضب في الإنسان. ها معروف، ها بس هذا عندك المعروف. أو في حق الله شيء معروف. الله هو معروف. الحالة هذه عندك، الحالة هذه تحصل هي من الغضب وليس الغضب. الحالة ما هي أهل الغضب. هذا الغضب هو حالة عقلية يحصل للإنسان عندما يفعل ما لا يريد، وعندما يفعل ما لا يريد ويحكم العقل بالغضب هنا ينفعل الجسم. ما بتجي أوامر للجسم بالانفعال إلا عندما يحصل صفة الغضب بالعقل. عندما يحصل في العقل أن تعلم أنه فعل ما لم ترد أو ما كرهته، هنا يأمر الفعل الجسم بإحداث الانفعال هذا، وهو على ما قال فوران الجم ولا نعم طريق وشي. هذا ناتج، الانفعال ناتج عن الغضب، ما هو لازم له، لا ما يلزم انه يطرد. ليه ما هو مطرد؟ ولا قلنا انه يلزم انه يطرد. ليه يلزم انه يطرد؟ هذا في الجسماني، الاشياء الجسمانية الذي هو الانسان عندما يأمر العقل الجسم بأن يفور لأنه حصل ما يغضب هذا الشخص، فعند ذلك ينفعل الجسم ويحصل الغضب هذا الذي يسمى الغضب والانفعال النفسي. نابي شيوة إلا أنك تفهم مفهوم خارجي معروف ولا تفكر فيه أصلا ولا تعتقد فيها الجسماني. عندما تقول إن الله عز وجل بيغضب علي حنفعل كذا، ما بتلها من عقاب أصلا وتفهم معناه واضح، ما بتلاقي انك تفسر بالمعنى الجسماني او لا. ها بس تفهم المعنى وشو؟ غالب تفهم المعنى وشو؟ لا ما بتفهم انها حين يقول الله بيغضب عليك يعني باقي فيهم في عالم الحالة دي فيها. ما بتفهم يعني حين تكلم غضب الله ما بتلاهم لا عندك الحالة دي نفسك؟ يعني تشبه الله إذن دائم بغير الحكم، انت بتتكلم بها بغير المارد بالحكم، ما تريد بالحكم. لا انا ما بتريد بالحكم، لا عندك انت الكتاب بيقولوا لك ان الحكم، ولما حاجة تقرأ القرآن ولا بتكلم ما بيجون في صدد الحكم بالثواب ولا تلاهم الحكم بالثواب، بتلاهم ان الله يغضب عليك عندما تفعل ما لا يريد بس. مثل ذي عندك الانفعال، تقول هو الانفعال، قلنا شو الانفعال، انت تعرف شو الانفعال. حالة جسمية تراها؟ حالة جسمية ما بنراها. لا بس إذا في أشياء أمارة تدل على الغضب، ألا دلالة على أنك تغاضب. لا بفسر يبجي هو معروف بفسر، ما قلت لك هو صفة الحكيم عندما يفعل ما لا يريد أو ما ينهى عنه أو عندما لا يفعل ما أمر به، هذا معروف. أول أيوة قلت معنا، قلت لك أنت شيء تفسير بمعنى فهم معنى اللفظ هو واضح، معنى السخط والغضب واحد، وان شيء معنى التصور ما بشي تصور في حق الله. الاراده كلها كل صفات الله كذلك، مثل ما قال امير المؤمنين يريد ولا يؤمن، هذا معناه ان نقول يغضب ولا ينفعل، يرضى ولا يميل. هذا الطريقه الصحيحه في معرفه صفات الله، هذه تخرجك من التشبيه وتخرجك من الخروج عن المعاني الحقيقيه للالفاظ. نقول يغضب ولا ينفعل، ايوه يحب ولا يوش ولا يميل، ها؟ يعني مثل بقية الصفات كذا، يقول ولا يلفظ، اسمع ايوه، وش معنى؟ ما عاد عندي مشكلة، أنا مثل خام الله وش معنى؟ أقول حقيقة ولا مجاز، احنا بنراه بيطمر في حق الله ولا بيحتاج قرينة. لا هي قرينة العقل إذا قلنا أنه حقيقة في الانفعال، يعني في الانفعال و تعملنا في هذا المعنى الثاني مجال، لكنك ما انك تفهم من المعنى اللي تفهمه من اللغه سوا، ما تفهم من المعنى الثاني غادية، لكن بتجي المجاز يعني بتجي اسد حقيقه في الحياه المبتدئ مما تفهم منها انت. ماذا تفهم الكراهه عندما قلنا الله كرههم بعادهم ولا كرههم النبي سوا، ها؟ يعني بمعنى مشترك بينهم، فهو أن يفعل ما لا يريد الشخص هذا، وإنما هذا الإنسان يحصل فيه انفعال والله عز وجل لا يجوز عليه انفعال. بس الحسرة معناها عندما يفعل أو يترك ما من يعني ما هو مصلحة للإنسان أو يفعل ما فيه مضرة عليه. ها؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا فيه يستهزئون. عندما يفعل الإنسان ما يجب الحسرة، أي شيء يلحقه الضرر فيه والعاقبة السيئة، هنا يتحسر عليه، يتحسر عليه. فالإنسان عندما يتحسر يحصل له انفعال نفسي. الله عندما يتحسر ما فيش انفعال، إنما يثبت هذا الحالة أن الإنسان هو في حالة من أشأنها أن يتحسر عليه ويرثى له. هو ما بفرق بينهم، لكن الفرق إنها يعني المعاني. الحين أقول لك الحين يا عيبتها عليك، ولا أقول والله إني غاضب عليك، لا، لكن قصدي إن كل واحدة من جهة حين يتحسر عليك معناه يتغثى عليك، ليش إنك تفعل كذا؟ معناه هو أحيانا الغضب عليك غيرها، إلا لا، ما معنى يتغثى عليك معنى أنه وش؟ معنى أنه ينفعل عليك، لكن معنى أنك أنت في حالة كل عاقل وكل حكيم يتحسر عليك أنت أنك لم تفعل الخير أو أنك فعلت الشر. لا، هو في شأنه، في شأنه أن يتحسر عليه. والله يتحسر بمعنى يثبت حالة الإنسان هذا أن أي حكيم يتحسر على حالته هذه، ولا معنى الحسرة كما قلنا هو الوجه والانفعال النفسي. هل تدرك بأن نقول مرحبا حياك الله؟